بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبر، الأستاذ بجامعة المجمع. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بالمسلمين في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم وإياهم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم قبول والرضا في الدين والدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري هاهنا في كتاب الأدب المفرد في أواخر باب جزاء الوالدين، حديث اتفق على إخراجه الشيخان، الإمام البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم في صحيحه. قال فيه البخاري هاهنا: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب ابن مالك ابن يزيد، يرويه عن أبيه السائب ابن مالك ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث المخرج في الصحيحين أيها الإخوة يدل على فضل وعظيم حق الوالدين، وأن الإنسان وإن أتى إلى طاعة فإنه لا تحصل هذه الطاعة في إغضابهما وإزعالهما إلا أن يأمر بمعصية كما سبق، فلا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، والمبايعة معاهدة ومواثقة، وكان الصحابة يبايعونه عليه الصلاة والسلام على الهجرة وعلى الأمور العظام، كما جاءت في أحاديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، خرجه مسلم وغيره. وكما جاء في أحاديث عبادة بن الصامت وغيره رضي الله عنهم. فهذا الرجل جاء ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، والهجرة في أصلها انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة التي انتهت وانقضت، هي الهجرة من مكة إلى المدينة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر الذي ظهرت فيه أعلام الشرك وأعلام الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دين الله جل وعلا، وأعظمه توحيده والحذر من الشرك ونبذه ونبذ أهله، فهذه هجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، وهي حق لله على هذا المؤمن. النوع الثاني هجرة هي انتقال من بلد إلى بلد آخر، إما للاستزادة من الخير، للجهاد في سبيل الله، لطلب العلم وما جرى هذا المجرى، فهذه هجرة مستحبة، لكن لا تحصل هذه الهجرة المستحبة في سبيل إغضاب الوالدين وإزعالهما وإبكائهما، فإن البر بهما واجب تن الله عز وجل به على حقه الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكمال الهجرة، وهذا نوع ثالث، هو هجرة الذنوب والمعاصي، يهجرها أي يتركها لله جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعاهده ويبايعه على الهجرة، وترك وراءه في بلده أبويه يبكيان، أي حزنا وأسفا على انتقال ابنهما عنهما. وهذا محمول على الهجرة المستحبة، إما للجهاد المستحب في النفير في الغزو في سبيل الله غير الغزو المفروض فرضا عينا، ومحمول أيضا على أنه سافر ليستزيد من الخير ويطلب العلم ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم منه هذه الحال، أن والديه يبكيان لمفارقة ابنهما لهما، قال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما. فأمره بالرجوع وترك ما أراد من هذا السفر المشروع المندوب إليه في الهجرة المستحبة. قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، أي أدخل عليهما الفرح والسرور والحبور كما أبكيتهما وأحزنتهما وربما وأغضبتهما بمفارقتك لهما. وهذا يدل على عظيم حق الوالدين، وأن من جزاء الوالدين على ولدهما أن يفرحهما ولا يغضبهما، وأن يحسن إليهما بحسن المصاحبة ولا يغضبهما بسوء الصحبة. وفي آخر الزمان أيها الإخوة يقع عكس ذلك إذا تغير الزمان بتغير أهله، كما قال الأول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام يقع للأسف ويتكرر عند ذوي الإيمان الضعيف وناقص المروءة وقليل الشهامة والرجولة. فقد جاء في الحديث من أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. هو مع زوجته العبد المذلل، ومع أمه العتول الجواد المتكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. هو مع أصدقائه وأصحابه وجلسائه، ذلك الخدوم المتفنن في إرضائهم، ومع والده ذلك القطوع العاق المتعالي المتجبر. وهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة وقع ويتكرر، وهذا يدل على فساد الزمان بفساد أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك قال: حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. هذا الحديث تكرر علينا قبل حديثين، وهو حديث رواه الإمام البخاري من غير ما طريق، ورواه الإمام أحمد. وفيه في هذا الإسناد قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة، وهو عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة، وهذا فيه ضعف في نفسه. قال أخبرني ابن أبي الفديك وهو محمد ابن إسماعيل ابن أبي الفديك، وأبو الفديك هذا اسمه دينار، ومحمد ابن إسماعيل ابن أبي الفديك ثقة مشهور. قال حدثني موسى يعني ابن يعقوب الزمعي عن أبي حازم، فقد مر معنا أبو حازم وهو سلمة ابن دينار، أن أبا مرة مولى أم هانة. في الأثر السابق أن أبا مرة مولى عقيل، وعقيل هو أخو أم هانة، وكلاهما ابني أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن أبا مرة كان رقيقا إما لعقيل أخيها أو لأم هانة، وأم هانة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها، وهي أسن من أخيها علي بن أبي طالب. وعقيل هذا هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله لما دخل مكة، لما قيل له أين تسكن يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، لأن عقيلا كان مشركا على دين أبي طالب، ثم من الله عز وجل عليه بعد ذلك بالإسلام، لأن المؤمن لا يرث الكافر، والكافر إنما يرثه من كان مثله. وأم هانة هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ضحا وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، تستره فاطمة بنته رضي الله عنها، فسلمت ودخلت فقال عليه الصلاة والسلام من هذه، فقالت له فاطمة إنها أم هانة، فقال لها عليه الصلاة والسلام مرحبا يا أم هانة. ثم ذكرت أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها شكايتها، قالت يا رسول الله إن عليا أخي ابن أمي وأبي قد عزم أن يقتل فلانا وقد أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم مسمحا خاطرها مطيبا نفسها قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فأبو مرة هنا مولى أم هانة بنت أبي طالب. أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرض أبي هريرة بالعقيق. تدرون ما العقيق؟ إنه الوادي المبارك الذي يأتي من جنوب المدينة فيحاذيها من جهة الغرب إلى أن يخرج من شماليها بعدما يلتقي بوادي قناة. وادي العقيق هو الوادي الذي جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وقال يا محمد أحرم من هذا الوادي المبارك، وصفه بأنه واد مبارك، ولأنه قريب من المدينة ومجرى الماء كان الصحابة ومن بعدهم يتخذون فيه الأراضي والمزارع لقربه من مسائل الماء. فإذا دخل أبو هريرة أرضه في العقيق صاح بأعلى صوته رافعا صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، يسلم على أمه. وهذا يدلنا على فضل إظهار بر الوالدين لا يستحى فيه من الناس، فهنا رفع أبو هريرة رضي الله عنه صوته بالسلام على أمه. وفيه أن صيغ السلام متعددة، بدأ بالسلام أو قدم العامل والمعمول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كلها من التحية بالسلام، فتجيبه أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه أنه يجوز أن يقول وعليكم أو يقول وعليك للمخاطب، لكن السنة التي استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المسلم بلفظ الجمع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو نواها المؤمن لكل من يسمع وللمؤمنين والمؤمنات والملائكة لعظمت بذلك أجوره. ثم يتحنن أبو هريرة إلى أمه يقول رحمك الله، يدعو لأمه برحمة الله عليها كما ربيتني صغيرا أو ربيتيني صغيرا، يعني يجازي معروفها عليه بأن يدعو لها. وهذا أصل مهم دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. وفي اللفظ الآخر من أسدى إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت بالثناء، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. انظروا إلى هذه الثواب العظيم والفضلات الكثيرة في السلام أولا، ثم بإظهار تحننه إلى أمه ويدعو لها كما ربته صغيرا، وجواب أمه وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك. من حصل هذين الأمرين حصل خيري الدنيا والآخرة. كما بررتني كبيرا، السعيد من يفقد والديه أو أحدهما وهما عنه راضيان، فهما باباه وطريقاه إلى حصول الجنة ورضا الله عز وجل. وفي هذا الإسناد قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، وهذا مما اختلف فيه الرواة واختلف فيه العلماء على أقوال عدة. قيل اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل اسمه أبي عبد بن عمرو، وقيل كان اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل كان اسمه عبد شمس. وأرجح الأقوال أن اسم أبي هريرة بعدما أسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وأن اسمه قد تغير اسمه من محمود غير قبيح، فإن ابن خزيمة ذكر بإسناده من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري أن أبا هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، وأنه تغير اسمه إلى عبد الله أو إلى عبد الرحمن. فرضي الله عن أبي هريرة وعن سائر الصحابة والقرابة، ورزقنا وإياكم برا بآبائنا وأمهاتنا، كما وفق الله أبا هريرة إلى بره العظيم وإحسانه إلى أمه. باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة، في الأبواب الستة السابقة، الأحاديث الدالة على بر الوالدين والإحسان إليهما ومجازاتهما الجزاء الوافي في هذه الدنيا. ثم من فقهه رتب هذا الباب، الباب السابع، وما يليه من أبواب في عظيم خطر عقوق الوالدين والإساءة إليهما والتنكر لفضلهما وحقهما على ولدهما. فقال البخاري هاهنا في كتابه الأدب المفرد في الباب السابع باب عقوق الوالدين، أي ما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد، وما جاء فيه من الإثم، وما جاء فيه من خطر العقوبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما. قال البخاري هنا حدثنا مسدد، يعني ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل، قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، لقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحق بالمؤمنين. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أخبركم وأعلمكم وأحذركم بأكبر الكبائر، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذا في كل أمر ذي بال يريد أن يلفت الانتباه إليه يعيده على مسامع الناس ثلاثا. هذه الثلاث نرجئ الكلام عليها أيها الإخوة إلى لقاء آخر نعيد فيه الكلام على هذا الحديث الجليل، فنسأل الله عز وجل علما نافعا متبوعا بعمل صالح، وأن يحل علينا مرضاته، فلا يسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة من هذه الدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز شبل الأستاذ بجامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم. حتى الملتقى في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.